وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حياتنا النهاردة منورة بكذا حاجة جميلة جدا جدا بس أنا حابة قبل ما ابتدي الحلقة حابة أعلق على حادثة فتاة المنصورة يعني المنظر صعب جدا جدا مصحش حد يتفرج على الفيديو وجرأة غير عادية وفضح النهار يعني فين الأمان فين الإحساس أن أنا ماشية في أمان أيا كان القصة أو دواخلها أو حد تقدم أو اتعمل له محضر بعدم التعرض كل الكلام ده البنت توفاها الله واللي لفت نظري وأنا عايزة أتكلم فيه نقطتين اتنين أول نقطة المشهد ذات نفسه احنا شفنا المشهد وهي واقعة بالفعل قبل ما تقع ديت وهو قبل ما يدي بس الطعنتين الأولين قبل يعني الذبح استغفر الله اللي قبل ده ما اكيد صوتت طب الناس ما استنجدت بالناس ما تلموش حواليه ولا هو بغيتها مثلا بدون ما حد يعني اصلا منظر سيء جدا صراحه ومنظر يوجع بجد النقطه الثانيه لما حد يعني احنا ما اعرفش ده ده ده ده مثلا بقى يعني الفتره الاخيره من الزمن بقينا كده مثلا هل كان زمان ناس تنادي هنا ولا تستغيث هنا تلاقي كل اتجمع وحاش ودلوقتي ما فيش بيشوفها ماشيه ولا واقعه ولا ان شاء الله يعني ثعلب جاي عليها مش ثعلب صغير يعني اي حاجه من المخاطر لا ما فيش يقول لك احنا مالنا ما نعرفش وابتدينا الامور دي تبقى فيه لا مبالاه كده لا يعني المسلم للمسلم كالجسد الواحد الواحد لما يشوف حتى الإنسانية والله مش شرط بس كده انت لو شفت إنسان يطلب مساعدة أو يطلب انك انت تدافع عنه المفروض ان انت نبادر بحاجة زي كده النقطة التانية المؤذية في الموضوع احنا بنستغرب ليه ما هو لازم نستغرب ومتضايقين وإحساس صعب جدا جدا يعني انتوا شفتوا البتاع بعد ما وقعت وقام جاي هاجم عليها تك وقام كده كارثة حتى اللي كان بيصور يعني كان بيلجلج في الكلام الميديا الإعلام اللي بيصور البطل تاجر مخدرات والبطل بلطجي والبطل ماشي بسيف وماشي بسنجة واللي هو كده وإذا كان عجبكو وأنا التت فريت وإذا كان هو أنا هي الدنيا كده بخواخدها بالدراع فدول ناشئين دول مواليد 2001 دول ناشئين شايفين إيه شايفين إن دي البطولة وده النجم وده المليونير والملياردير والحياة السعيدة والحياة الراغدة فأمر طبيعي إن ده مش طبيعي احنا الناس تنكر طبعا كل كده فأنا أقصد إن ده نتاج طبيعي للمدخلات دي الميديا والسينما والإعلام والمسلسل كل إيه ده إيه ده إيه ده فده شيء طبعا احنا ندعو لها يا رب يغفر لها ويرحمها ويصبر أهلها يعني مشهد اللي طلعت الجنازة والأهل وصوته يدمي صراحة ومقاس كتير صراحة بس طبعا ده في واضح النهار في واضح النهار أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحمي بناتنا اللهم أمين ويحمي المسلمين كلهم يا رب ولا حد يتفجع الموت الفجأة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من الله من أعوذ بك من الموت فبالك القتلة بالشكل ده ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصبر أهلها اللهم أمين وندعو بالحفظ لكل بناتنا اللهم أمين حبيت أعلق قبل ما أتكلم على عنوان حلقتنا النهاردة عنوان حلقتنا النهاردة أنا عايزة الناس اللي بتتفرج علينا صراحة ينادوا بعض بقى أم زوجة مكتوب كتابها الرجالة هكلمكم النهاردة كلام جميل ونقول كلام حلو النهاردة يعني أتكلم عن الدفء الأسري بس قبل ما أتكلم أنا عايزة أقول لكم على الفيديوهين واحد منهم عمل 5 مليون لقطة ما هو دلوقتي بقى زمن المشاهدات. قطه، القطه ديت والده، وبعدين القط جاي باس القطه من هنا، قبل القطه الوالده من هنا. فالكومنتات يا ريتني كنت قطه، احنا بيجي لنا اكتئاب بعد الولاده. وبعدين بقى ايه الكومنتات كلها، لا لا لا خدي امي الجسريه علشان في الحمل عشان ما يجيلكيش اكتئاب بعد. وكل الكلام ان مفيش حنان ومفيش احتواء ومفيش احتضان للفتره دي او اللي قبلها. ده ده ده ده فيديو. تسكت بقى جروبات الشباب، ما انا قلت لكم على الاثنين. فقاموا دول قايمين جايبين مشهد لحد تقريبا كان متعرض لحاجه، يعني هم جايبين المشهد بس واحد حزين، وبعدين جت امه طبطبت عليه بايد واحده، وبعدين خطيبته او زوجته خدت ايديه وقامت جايه يعني ايه زي بتطبطب عليه بالامر ده. فانفرجت اساريره من هذا الامر، يعني من الغم للانبساط. النهارده هنتكلم عن الاحتضان صراحه، وازاي يكون في دفء اسري ما بين الراجل وما بين الست وما بين الزوج وما بين الام واولادها وما بين الاب واولاده، وفايده الاحتضان ايه. خلينا نبدا بحديث جابر بن عبد الله. كان بيقول جابر بن عبد الله، بيقول بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ان المسجد كان مسقوف على جذوع من نخل، فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خطب لما يطلع يخطب كان بيقف على جذع كده. فلما صنع له المنبر للثلاثه اللي بتوع المنبر، والنبي عليه الصلاه والسلام وقف على المنبر، فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار أنين بإن الجزع، حتى جه النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليها فسكت، وضع إيده على جزع النخلة دي فسكنت، سكتت. فلما احتضنه سكن، ولو لم يحتضنه لحن إلى يوم القيامة، لحن وأن إلى يوم القيامة. الحضن تسكين للألم. احنا عايزين نرجع الدفء والاحتواء في البيت. الحضن اصلا لغه عالميه الكل بيفهمها، الكل بيبقوا محتاجينها كلنا عشان نكون سعداء. واصلا انت لما بتكون سعيد بتبقى محتاج، وانت حزين برضو بتعمل الامر ده، لغه بيفهمها الناس كلها. لما بتشعر بالخوف برضو نفس الامر، تحتاج الحضن ليه؟ عشان تطمن، عشان تشعر براحه واطمئنان. خليني اقول لكم دراسه امريكيه لموقع اسمه ميديم، بيقول ان الراجل بيحتاج على الاقل، ده الراجل ماشي، واحنا خلي بالكم بقى احنا بنقيس الرجل، فللذكر مثل حظ الانثى، يعني الانثى في المشاعر ده في الرجل، لكن في الحقوق الماليه ماشي هو، لكن في المشاعر هي اضعاف مضاعفه. بيقول لك الراجل بيحتاج من 12 حضن في اليوم. ومن اهم الفوائد بقى قال لك بقى تعزيز الثقه بالنفس، والدراسات قالت ان العناق والاحضان ديت بترفع هرمون الاوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب او المسؤول عنك تتخلص عن اي مشاعر سلبيه عندك، الغضب بقى، الوحده، حزين، لا خلاص. ويوفر مناخ اسري. تخيلوا اسره كلها بتحضن بعض. كان في بيدي تحفه الاطفال صغيرين كده بتعرفوا على بعض، فده يقوم جاي مطبطب وحاضن ده ومش فاهمين بس هم فاهمين، وده يقوم جاي مطبطب وحاضن ده وده مطبطب وحاضن ده، بتعرفوا. وبعدين الثلاثه عملوا يعني تبادل وتوافيق. قال لك العناق ذات نفسه والاحتضان ده بيزود هرمون السيروتونين. الهرمون ده اصلا مشهور معروف انه اسمه هرمون السعاده، اصلا بيعمل يعني عارفين تعديل الحاله المزاجيه، يعمل لك دماغ. والدراسات اصلا قالت ان الاحضان والعناق ده بيقوي الجهاز المناعي للجسم، وينظم انتاج الجسم من خلايا الدم البيضاء. يعني عندك مناعه اهو، بيعمل على ارتخاء العضلات، فما تبقاش مجهوبه بقى لا لا ومتنشن، لا لا لا مفيش توتر ولا الكلام، ومفيش الام اصلا. في موقع اسمه ميركولا، الموقع ده امريكي، قال دراسه فيها قال ان الراجل بيحتاج 4 أحضان في اليوم يبقى المراه 8 على طول عشان البقاء على قيد، عايز تعيشه يبقى في احضان 4 مرات. ممكن اللمسات، يعني شرط المعنى اللمسات الطبطبه وهكذا، وثمانية عشان يعرف يمارس اعماله اليوميه، و12 حضن للتخلص من الضغوط اليوميه. تخيلوا الراجل، مر 4، يبقى المر 4. مش فاكرين لما قلت لكم بعد كل صلاه احضنوا اولادكم 5 مرات وبصوموا طبطبوا عليهم؟ هو ده 5 هرمونات السعاده يتفرزوا. الدراسه قالت ان الرجال يعني اللي ما بيتحضنوش او ان هم محدش بيطبطب عليهم ويدعمهم بيعانوا من امراض كتيره جدا، وان الراجل علشان بس يحس ان في حد معتني بيه او مهتم بيه الحاجات ديت بيبقى عايز اللمسة والطبطبة والحضن، حفاظ أصلا له والغيره، لأن دي بصوا دي فوائد أحضر للطرفين، من أمراض القلوب، من تصلب الشرايين. المدة المثالية اللي العناق قالوا عليها 20 ثانية، يعني تقعد كده شاد لما تيجي النونة كده تيجي في حضن أمها 20 ثانية تهدى وتسكن. يقول لك ده بيخلي بدل ما يبقى عندك ضغط عالي دم عالي، لا يهدى، بدل معدل ضربات القلب بشكل لا لا لا لا تبقى منتظم. في دراسة برضو نشرها موقع بريطاني اسمه هيلث أونلاين. الموقع البريطاني دوت بيقول ان العناق والاحتضان بيساعد بشكل كبير جدا في خفض مستويات التوتر والإصابة، ما يبقاش عندك إجهاد. والدراسة دي قالت انه بيحسن الأداء البدني سواء للرجل او للست، والراجل يعطيه اكثر نشاط. النهاردة هنشوف احنا مصيطين الرجال، عم بص مطلعينكم فوق السما النهاردة. يعزز اصلا من الصحة النفسية، بيساعد على قوة التحمل للمشاكل والصراعات لدى الرجل، بالتالي بيبقى عنده نوع من أنواع القدرة على مواجهة الحياة واستقرار نفسي، لأنه نفسه هادية والهرمونات بتاعة الريلاكس كله مفروز. حلو جدا. بيقولك العناق بيبقى حل مثالي جدا عشان تتخلص من الألم، لأنه بيعمل استرخاء للعضلات زي ما قلنا. وقال إن الدراسة قالت لو بيحصل كده يوميا على مدار 10 أيام بمعدل 12 حضن في اليوم مدة 20 ثانية بيفرز هرمون الاندروفين اللي بيحوش تروه مش عارفة بقد إيه، لا ده المسكن الداخلي بقى المخ بيفرزه عشان يديك حالة من الشعور مفيش ألم، أنت متخلص من الألم الشديدة اللي عندك. بيحسن الدورة الدموية في الجسم، بيوفر حياة صحية أفضل، كل ده بقول لكم الفوائد بتاعته. كمان بيقول لك الأحضان بتقوي المناعة. أجروا دراسة على أكتر من 400 شخص بالغ، وجدوا أن اللي بياخد دعم معنوي وجسدي بالأحضان دول أقل عرضة للأمراض من التانيين اللي ما بياخدوش الكلام ده، واللي بيبقى عندهم لا ده حتى اللي عندهم لا خلاص هم بيبقوا أحسن منهم، دولت أقل عرضة وما فيش خطورة أصلا عليهم. حاجة الأحضان بتحسن صحة القلب زي ما قلنا، بتخفض ضغط الدم لو عالي، بتقلل معدلات النبض، يمشي في طريق في نبض متزن. ثالث حاجة كمان الأحضان بتقلل الشعور بالألم. عندك أنواع الأحضان، حضن الأم مش شرط الزوج والزوجة بس احنا بنسعى لكده برضو النهارده. يعني نرجع المودة والدفء بالشكل الملموس، احنا اتكلمنا على الدعم المعنوي قبل كده، ده الشكل الملموس قليل وبسيط. الأم تحضن أولادها، الأب يحضن ابنه، الاصدقاء بينهم ما بين بعض، تشوف لعيبه الكره ساعات بيجروا جايين مش عارف ايه، احساس بالامان والثقه والحمد لله انتم موجودين جنبي. الحضن اصلا بيبقى عباره عن ده الحب الجسدي، التعبير ببساطته ورقته وبراءته، مش شرط الامور العميقه ولكن حتى مجرد الطبطبه ولو بايد واحده. بيساعد اصلا الطفل على النمو العقلي عنده، واحنا قلنا 5 أحضان وبوسات بعد وقبل بعد كل صلاة، 5 × 5 = 25 على طول كده. بيخلي الطفل أكثر ذكاء ممن متخيلة أو حاسبة. حتى تجارب في مستشفيات الأطفال قالت، في مستشفى الأطفال دي كان في أوهايو في وطن المستشفى الوطني في أوهايو، قالت إن الرضاعة الطبيعية ولمس الجلد للجلد والعناق الخفيف الحنون ده، وخاصة في لحظة الولادة عشان كده يدوها يلمسوا ايه خد الام، بتعمل استجابة قوية جدا للمخ الطفل وتساعده على تطور عقله وينتج عضلة مخه اسرع واكثر صحة من الاطفال اللي هم اتولدوا قبل كده وما حصلش معاهم الامر ده خلاص. ولما بيكبروا الامر دوت بيبقوا هم اكتر الاطفال عطاء للحب وللحنان وكذا، انهم خدوا العطف، فده المفتاح بتاع تطور الشخصية معهم وفي كل مراحله مش مراحل الطفولة بس. الواحد ابتدى بدري معاهم خلاص ما توقفيش ويستمر الأثر لبعد كده، وفعلا يبقوا مختلفين، بيبقوا مختلفين زي ما قلنا. كان بقى أحضان بنحتاجها الإنسان 8 على الأقل يوميا، وبعدين 12. طبيبة النفسية الأمريكية فيرجينا ساتير اللي كانت عاملة كتاب بتقولك احنا بنحتاج 4 مرات من العناق عشان نفضل على بقاء بس اليوم، نفضل كده على قيد الحياة، و8 عشان نحافظ على صحتنا، و12 عشان ننمو بقى ونكمل حياتنا. فوائد الحضن والعناق بين الزوجين الطيب يعني حتى البسيط الرقيق اللي بيبقى في وسط الاولاد وفي وسط ده، بصوا بيعلم العطاء المشاركة، بيساعدك اصلا على الخروج من دايرة التفكير مغلق وسلبي وده ايه وايه، بيطلعك بره المود ده خالص. يخلي الشخص أصلا يركز على الوقت الحالي والقيمة الجميلة والطاقة الحلوة الطيبة. طريقة دعم تحفة جدا، علاج نفسي معنوي تحفة جدا، يساعد على أصلا أي مرض نفسي عندك أو شعور بالقلق أو الخوف أو التوتر أو الاكتئاب أو الوحدة، بيشيله، بيبني أصلا ثقة، شعور بالأمان، أنا جنبك ما تخافش. تواصل حقيقي على فكرة، وتواصل مفتوح بين الطرفين، ويديك شعور بالحب والتميز، وأنا مقدر عند زوجي أو أنا مقدر عند زوجتي. احترام ذات، لما أجي أقول فوائد احتضان الزوجة مثلا، عندي من 8 إلى 9 أسباب، ممكن يكونوا 9 عشان مش فاكرة. أول حاجة، بيزيد من هرمون زي ما قلنا الأوكسيتوسين، والهرمون دوت أصلا الناس بتسميه هرمون الأمان، ناس تانية بتسميه هرمون الدلال. ليه؟ يخليك تشعر أصلا بالحب والأمان والسعادة. كلنا بحببكم عشان تروح تحضنوا بعض النهاردة وطبطبوا على بعض، كل النهاردة الحضن بريء، الطبطبة حتى ولو بيد واحدة. تاني حاجة، بيعزز مناعة الجسم، أصلا الجسم الجهاز المناعي اللي في الإنسان بيتأثر، فيبقى سعيد ازاي او يفرز الهرمونات ازاي، زي مثلا قلنا هرمون الاكسيتوسين والاندروفين. ايوه، ويفرز الجسم الهرمونات دي ليه؟ من وقت للتاني، وقت الحضن والاحتضان ده، فيعزز قدرة الجهاز المناعي والتفكير الايجابي في جسم الانسان ونفسه وفكرته، بيبقى حاجة زي الفل. تالت حاجة من فايدتها للزوجة، بيوازن وينظم انتاج الجسم الخلايا الدم البيضاء، مناعة، يحافظ على الصحة. ليه؟ لا، هي حاسة بالأمان، يبقى جسم خالي من الأمراض. رابع حاجة، بيخفف الألم. ليه؟ لأن احنا قلنا قوة الجهاز المناعي بقت كبيرة، كفاءته بقت عالية، وعندك هرمون الأكسيتوسين اهو، وبعدين بيقلل مستويات الألم، قلل مستويات الألم، خلي يعالج أصلا شعورك إن أنا لوحدي أو العزلة أو الغضب أو القلق، كل ده رايح. إيه لما يجي أحد الزوجين، وإحنا بنتكلم على الزوجة في نص الوقت عشان هكلم الزوج كمان شوية، لما يجي عندها شعور بالألم يخف، عظام الرقبة ولا عظم الرقبة ولا الركبة ولا الظهر، كل الكلام ده الحضن يضيع. ليه؟ لأنه بيعمل، ما أنا قلنا هو الاندروفين بيعمل على استرخاء العضلات، فبيريح العضلة، فبيبقى فيه راحة بدون أبو الفاس، ولا لزقة النمر. خامس حاجة، بيساعدك أصلا على تعميق التواصل، الاحتضان بين الزوجين، ومع وجود الحوار اليومي بقى بنتكلم عن المستقبل وعن مشاعرنا واحنا كده، حتى يقولك يدي بيدك، مجرد اللمسة ذات نفسيها بيخلي نوع من التواصل الجيد، وتواصل عميق على فكرة، سواء مع بينكم وبين بعض او على المستوى اللي حواليك، قدرة اصلا ان كنتوا تفهموا بعض اكتر. سادس حاجة، الاحتضان بيساعد على الاسترخاء وبيقلل التوتر. ليه؟ عشان عندك هرمون الدوبامين. يلا ادي التالت، بصوا الخمس هرمونات بتفرز. فانت بتبقى حاسس بسعاده وامان، استرخاء، الهرمونات بتاعه السعاده اللي بتمنح الشخص اصلا استرخاء وراحه ونوم عميق، مفيش توتر، تلهمك اصلا تفكير ايجابي وانت سعيد، دماغك بتفكر بسعاده، احساس بالامان، مفيش عصبيه، مفيش قلق، مفيش توتر، بيقلل من خطر الاصابه بامراض القلب وضغط الدم. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان انا كنت في حاله من نوع مفيش اجهاد، الهرمونات اللي بتاعت الاسترخاء الحمد لله في اعلى مستوياتها، مفيش الم، تحسين مستوى الهدوء اصلا، وتنشيط الدوره الدمويه، وكل الكلام ده، فبيأثر على الصحه بصفه عامه، فبتبقى الحاله الجسديه في اعلى مستوياتها المستقر، مفيش اصابه بامراض قلب ولا ضغط دم ولا الكلام ده. سبع حاجه، بيحفز هرمون بقى الايه؟ السيروتونين. الهرمون دوت بيساعدك في التخلص على الشعور بالوحده ده والاكتئاب، بدل ما يصرفوا لك كيمياء الدماغ ومش كده، لا اهو الاحتضان، انا موجود، انا انت مش لوحدك، انا موجود. كمان هرمون الاندروفين اللي قلنا عليه والسيروتونين الاثنين، بصوا اوعيه دمويه كلها متصله، مفيش قطع ما بين اوامر المخ وما بين النقلات العصبيه، مفيش كده، بيساعد اصلا على مكافحه مشاكل زي زياده الوزن. والله، وحل مشكله القلب والاوعيه الدمويه، تقليل التوتر، زياده الشعور زي ما قلت لكم بالاسترخاء، بناء الثقه، ودي تامن حاجه، ثقه بالنفس، احترام الذات، ذات نفسه، اللي قدامي محترمني. ومن اهم فوائد العناق او الاحتضان انه بيعزز الثقه بالنفس، يشعرك بالاهتمام، ان انت جميل، محبوب، انا محبوب من الطرف الاخر. تسع حاجة، ودي مهمة جدا تعرفها النساء، وعشان كده تبصي تفضلي تزني على زوجك، يعني هو كده، حرق السعرات الحرارية أثناء الاحتضان، القلب بيدق بسرعة فيطلق الإدرينالين، وبعدين النقلات العصبية هي شغالة في نقل الدم فبتعمل على زيادة الإدرينالين دوت، الإدرينالين ده يعمل على تسريع عملية الأيض اللي هي الحركة. فقال لك بيحرق قد ايه، كل دي دراسات، قال لك سعرات حراريه. الدراسه قالت اللي اجراها الدكتور الكسندر دوت، قال ان الحضن لو استمر اكتر من 20 ثانيه ممكن يساعد على حرق مثلا من 2 ل 3 سعرات حراريه في الدقيقه الواحده. يعني انتوا احظكم بقى. كمان وقت الاحتضان، وقت الوقت الخاص بتاع الحيض للمراه او الدوره الشهريه للمراه ده بيبقى مهم جدا. ليه ايه بقى؟ لان هي بتبقى في امس الحاجه ان هي عايزه حد يحتويها. طيب احتضان الزوج بقى، ها بصوا فوائده، تقويه الصحه الخاصه بالقلب عند الرجال، ودي دراسات. الحضن شيء مهم جدا، حتى بيقول لك الحاجات التعويضيه عند الرجال، تعويض الرجل عن كل اوقات التعب اللي ممكن يمر بيها خارج المنزل. بيساعده على التخلص من الألم نتيجة الهرمونات اللي احنا قلنا عليها، خلاص ألم نفسية أو ألم جسدية. رابع حاجة، بيعمل الحضن على شعور الدفء والحنان، ويقدر يواجه تحديات الحياة، أنا معايا دعم. خامس حاجة كمان، بيساهم إنك ممكن مبقاش عندك توتر ومبقاش عندك مشاكل سلبية أو تفكير سلبي في المشاكل. ممكن نقول إن الحضن من البدائل اللي بتقوم بيها الزوجة عشان بس تبعد الغضب، ساعات الغضب طب بس خلاص وخلاص تبعد، بلاش خلاص، فبعد الغضب عن الزوج. كمان الاحضان عند الرجال بتعمل نوع من انواع تقويه جهاز المناعه، ومن اقوى الادويه على فكره، والدراسات العلميه اثبتت ذلك، عملوا تجارب على اشخاص والكلام ده، قال بيقلل فرص العدوى من الامراض وبيقوي المناعه، وزي ما قلنا زي عند المراه زي عند الرجل. كمان بيساعد انك انت تخرج الافرازات الهرمونيه اللي بتساعد الراجل اصلا ان هو يخرج من حالات الحزن وحالات الهم، الخرس، السكوت، لا وتحولها لفرح وسرور. اخر حاجه، بيساهم ان يبقى عنده ثقه في نفسه، يبقى انا بيزود الثقه في النفس الرجال، بيزود الثقه في النفس الرجال. كان في كوميكس مشهور كده يقول لك اتنين ازواج راحوا لمعالج نفسي، وبعدين كانوا بقى بيتطلقوا وراحوا بقى للاستشاري، والاهل مستنيينهم بره، اهل دول واهل دول، وهم طالعين بقى من عند الاستشاري بعد جلسه بيقولوا لهم ايه ايه اللي حصل، عملوا ايه وايه اللي جرى وايه النتيجه. قالوا لكم ايه يعني الاستشاري نصحكم بايه؟ قال لهم احضنوا بعض يا اولاد نخلص المشكله وخلاص. طبعا احنا عايزين نرجع الحاجات دي بين الزوجه وزوجها، الزوجه تبادر والزوج يبادر، ادي احنا قلنا هو 24 يعني حط لنا واحده وتر يبقى 25، ما بين الام واولادها اصلا يجي تبص يبقى كبير وطويل وعريض وجاي فين امي عشان ينام على رجل امه وام ترقيه ولا تطبطب عليه، وما بين الاب وابنه انا موجود انا معاك انا داعم ليك، وما بين العيال الاطفال بينها وبين بعضيها، والاخوه والاصدقاء بينهم وما بين بعضهم، ثقه ومفيش توتر مفيش قلق. انا عامله الحلقه ديت علشان يبقى في جو احنا مفتقدين. ما تجيش بنت تقول لي والله يا دكتوره انا عندي 22 سنه وامي ما حضنتني مره، فتتربى وتطلع البنت لو ما عندهاش وعي تربوي او ما تسمعش حلقاتنا تطلع هي كمان كده وقاعده تقول لك انا سمعت الحلقه رحت عند امي وعملها هاجي احضن لقيتها كشت مني كده. او يجي مثلا ابني يقول مثلا لا ما عندناش الكلام ده بين ابويا ولا انا ولا في عندنا. ليه نحرم بعض من دفء ومن حياه كلها رحمه وموده، رحمه فعلا ترحمه بيننا وبين بعضين. وشوفوا التاثيرات النفسيه لمجرد بس الطبطبه، حتى الامر بايد واحده كده او تقبيل الراس او هكذا، شوفوا كميه الصحه النفسيه اللي احنا قلناها النهارده. انا قلت النهارده كلها فوائد. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم وجعلنا من اهل الموده والرحمه، اللهم امين، ونرجع الخلق والسلوك ده اللي يكاد يكون اندثر في حياتنا. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. خلينا ناخد اول اتصال معنا، روضه من الجيزه. السلام عليكم يا روضه. وعليكم السلام يا دكتور. يا اهلا وسهلا. الحمد لله كويسه. مبسوطة جدا. الله يبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. كنت عايزة أقول لك كنت عايزة أكلم حضرتك بس موضوع، أنا دلوقتي عندي 22 سنة ومتجوزة وبقالي كده سنة وشهر بالظبط. تمام، في أولاد ومعايا طفل. تمام هي المشكلة حاليا مش في زوجي خالص, يعني مش في والدتي. هي مش هقدر اقول عليها انها انسانة كويسة, ومش قادرة من قلبي ان انا اقول انها وحشة برضه. بس هي معاملتها اسلوبها حتى يعني دايما بحس ان انا بقلل من كرامتي كتير, يمكن انا ما بقعدش معاها اكتر من انا ما بقعدش. طب قولي لي معلش يا روضه, قولي لي موقف هي انتقدتك فيه, يعني عملت ايه يعني, ما توصفيش, قولي لي موقف. هو مواقف كتير, انا ممكن احس انها ملهاش لازمه, بس يعني هي دايما بص انا اقول لحضرتك, انا داخله البيت مش هكذب ان انا مش فاهمه من تصرفاتها, يعني تصرفاتها قبل الزواج واللي ما كانش فيه تقدير منها هنا خالص, مشاكل بقى على حاجات الفرح ومش الفرح. يعني انا دي من الناس اللي هو ما بيهتمش بحكايه ان انا جبت كم كتير ولا حاجات, كان مانع ان انت تخشي عليا بمقابلات والكلام بتاع العرف ده. بس هي بس في الاخر على الفرح لا كانوا عايزين يودوا فرح ولا كانت عايزه اي حاجه, عايزه ان احنا زي ما ابويا ما عملش حاجه احنا نكمل, يعني ما كلفهمش بحاجه ابويا اللي يشيل الليله بالمعنى. فاهم حضرتك؟ زوجي يعني السلف وعمل وكل اللي انا عملته انه كان فرح بسيط كوفير البيت وقف على كده. فبعدين دخلت فيهم بقى حتة ان انا مش في الشقة اطلع علي حفتي تحت, يعني دي سلفة في البيت الله يديها يطلعوا شقتي يفتشوا فيها ياخدوا حاجتي يستعملوها تحت من غير اذني. طيب. ابقى نايمة بعد ما زوجي ينزل على الشغل او دخلوا علي من غير استئذان, اللي هو ما يتبسين حرمة البيت, كل واحد بيبقى واخد راحته في البيت. مفيش. طيب الامور دي ما زالت مستمرة ولا انت منعتيها؟ انا بقدر الامكان بمفتاح, ان انا كنت قافل عليا باب بالمفتاح, بدات اخد مفتاحي معايا بس بقى ما كسكوا, يعني يقولوا زوجي شوف مراتك عملت ايه, راح خد منها المفتاح ده بتعمل, واحنا عارفين نقعد معاها ولا مش عارفين نقعد, ايه حكايه القعده بان انت تخشي عليا وانا نايمه ولا تاخدي حاجتي وانا مش موجوده. طب قلت لزوجك كان رد فعله ايه؟ هو رد فعله ما كانش بيقول لهم حاجه, بس بيقول لي ده هما بس بيطمنوا عليكي ومش عارفه ايه, وانا هقول لهم ومش هيبقى حصل في حاجه تاني. لدرجه انا اكيد هما اهله مهما كان, فمش هيقول لهم حاجه. ولو جه في مره كنا قاعدين وهي فتحت عينها الباب ودخلت, فهو بقى مزعق لها مش عارفه ايه, يا امي المفروض اتخبطتي مش عارفه ايه, فزعلت. طب قدر الوضع ما كانش مناسب حاجه زي كده. طيب سؤالك ليا ايه يا رب؟ فهمت, انا فهمت الوضع. سؤالك ليا انا نفسيتي تعبت يا دكتوره. يعني لدرجه ان انا ببقى اهون عندي ان انا اروح عند بيت اهلي ولا ان انا اقعد معاهم. حكيت ان انا ممكن في اول السنه الدراسيه اللي فاتت دي انا كنت في رابعه وكنت حامل وكليتي علميه كليه زراعه, كنا عندي نظام طول الترم, فكنت يعني زوجي عازلني فوق قال لي عشان تفضلي فانت خليكي فوق احسن. جيت بعدين نزلت شغل التطبيق بقى بيني وبين الفك اللي موجوده, الاكل نفسه ولا اني ما كنتش حابه اتكلم في حاجه زي كده بيتخبى مني. انتوا في اكل مشترك وعيشه مشتركه؟ احنا دلوقتي بعد الامتحانات نزلنا بقى عيشه مشتركه. لو زوجي نزل خد حاجه ما بتقولوش حاجه بس بتيجي تحاسبني انا عليها, ده انتوا خدتوا ده انتوا عملتوا ده انتوا خلصتونا وهكذا. إيه لو هي باخد منها حاجه من تحت تروح مخبيها بعد كده عشان انا ما اعرفش يتيم فما اخدش تاني. فانا تلقائي مش هنزل اخد تاني لان الواحد يعني ايه مش بحس ما بحبش احس ان حد بيمن عليا. اللي هو ليه انت بتعمليني كده وانا مثلا ناقصه حاجه؟ ما زي ما حضرتك بتاخدي من زوجي الفلوس وبتحبيه على كل حاجه, المفروض يبقى لينا زي اللي غيرنا قاعد في البيت. مفيش عدل خالص. أنا طيب لزوجي طيب انا فهمت المشكله. ها قولي. قلت له انا هنزل اتصالح مع والدتك اقول لها طب ايه اللي مزعلها وانا اشتكي لها واشتكي لي. نزلت شغل التلقيح بقى اشتغل وحاجات ملهاش لازمه, نفسيتي وقفت رحت طمع تاني. طيب. من غير ما اعمل اي حاجه. طيب اسمعيني، انا بقى تعبت معايا مش عارفه اعملها ازاي. هقولك اسمعيني. طبعا انا دايما من انصار وشجع ان دايما تبقى العيشه منفصله عشان المشاكل. طب احنا في بيت ده سلونا ومتعودين ومفيش مشاكل، يبقى بنحدد والله إيه انا بعمل كذا، شغل البيت كذا، ممنوع لو حد لقح بالكلام برد وبمنع الاذى وخلاص وشكرا، انتوا اللي اخترتوا. هو مطالب يعني كزوج بالانفاق على بيته شرعا، ينفق عليك مأكلك ومشربك ومسكنك، عايز يساعد أهله بجزء يساعد بجزء، لكن ده ما يمنعش إنه ليه عشان المشاكل دي يمنعوا أكل يمنعوا كذا. أنا زوجة من الزوجات جالبة بتتكلم بتقول يعني هي وجبة وبعدين تفضل تبصى أنا هاخد التانية ولا لا، فما بقاش تاكل وجالها أنيميا وجالها طب وليه وليه لا، نمنع ونحط حدود المعاملة أو التلقيح أو الكلام ده كده على قدر المستطاع، أمنع كده في حرمة للبيت واستأذنه خبطه اتنين والتالته احنا ماشي لو ما فتحناش، وده حق، ده حق ربنا عطاه لنا، فما ينفعش ده افرض لا ما ينفعش افتح واحده مره واحده بتفتح الباب، ما ينفعش حتى لو كانت الام. تعلم الادب في الاسلام فيه راحه، اداب الاسلام فيه راحه، تعاليم الدين فيها راحه للكل، ونلتزم بهذا الامر. بيعملوا وبيخشوا وبياخدوا بالكلام ده بغير الكلام وشكرا. ممنوع، واقول كده صراحه ممنوع حد يدخل، انا مش مسامح حد يدخل البيت لان دي حرمه خاصه، ليه ننتهكها يعني، ونمنع الاذى قدر المستطاع. نصيحتي ليكي على قدر المستطاع امنعي الامر ده وحاولي انعزلي في الامر، والسلام عليكم محتاجين حاجه اعملها له مش هتمنعي نزولك ولا حاجه، بس ايه بحدود يعني. يا ريت البنات يسمعوا حاجه زي كده، ويا ريت الحموات يساعدوا زوجات اولادهم حاجه زي كده، الا اذا اتفقوا على سمت بس بدون اهانه وبدون تنقيص حقه وبدون الكلام ده، عشان النفسيه بس. هي لو بقت سعيده هتسعد زوجها، هي لو بقت مبسوطه ومرتاحه هتسعد زوجها وابنها، ادعو الله سبحانه وتعالى لها بالخير، اللهم امين. معنا ايمان من البحيره، السلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا، والله احنا بنحبك جدا جدا جدا والله. بارك الله يا ربنا يكرمك يا استاذ، من حضرتك جدا والله، يا ربنا يبارك لك ويطول في عمرك ويجعل حسناتك يا رب. وياك يا حبيبتي اتفضلي. حبيبتي يا رب، ربنا يرضى عليك. وياك والله. انا كنت عايزه اكلم حضرتك شخصيا في حاجات كده، الواحد انا يعني مش هينفع كده على الهواء مباشره، ولكن مبدئيا انا متصله بيك عشان نشكرك على مجهودك العظيم ده، وربنا يبارك حسناتك. الله يكرمك. ولو في عند حضرتك وقت ومساحه ممكن انا اكلمك يعني، ولا تكلميني بعد الحلقه؟ خلاص خدوا الرقم يا جماعه ونكلمك باذن الله. ربنا يبارك فيك يا امان وشكرا ليكي ولاتصالك. ناخد حاجه معانا لسه اتصال. ماشي معانا تسنيم القليوبيه، السلام عليكم يا تسنيم. الله دي العيشة عندكم ان شاء الله. تسنيم سمعاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك دكتوره هاني؟ اهلا وسهلا. انا تسنيم اللي كلمت حضرتك امبارح. اهلا. طب فكريني يا تسنيم عشان خالتك هاله بتنسى. ها حضرتك امبارح قلت لحضرتك فاضل على لك حاجات. فاضل لك السته بقى. اتفضل. أولاً حضرتك اللي هي حكاية الوسوسة حضرتك ما جاوبتنيش عليها. حاضر. تاني حاجة وإذا بقى حاجة النهاردة مش مشكلة بقى. إن أنا بصدق كل حاجة بتتقال لي. طب أنا بحس إن دي مش مشكلتي، إن المفروض إن الناس تبقى صادقة يعني العيب مش فيا، بس أنا بيضحك عليا كتير. تمام. ثالث حاجة وهي إن لما أجي أتعرف على صديقة جديدة ليا فبقعد أسأل أسئلة اللي ما أعرفهاش، يعني مثلا لو هي مثلا محافظة ثانية أو كده ما علينا، فبقعد أسأل أسئلة عشان أتعرف عليها وكده، فبلاقي إن اللي قدامي فاهم إن أنا فضولية. ازاي انا اعرف الأسئلة اللي هي ما تبينش اللي قدامي إن أنا فضولية وفي نفس الوقت أتعرف عليها؟ طيب حاضر اجاوبك على الحته دي. حاضر. اخر حاجه انا اتعلمت من حضرتك حته اللي احنا نغطي الدقن دي. اتعلمتها من حضرتك وتعلمت من حضرتك الفساتين الواسعه الطويله الجميله. وانا بحب حضرتك جدا في الله وانت قمر قوي حبيبتي. جزاك الله خير يا تسنيم، ربنا يبارك فيكي ويجمعنا على الخير دايما ويزيدك يا رب عفاف وطهره اللهم امين. طيب بالنسبة لسؤال الوسوسة، أنا عايزاكي ترجعي لحلقة الوسوسة، لكن خلينا أقول لك خطوط عريضة كده. الوسوسة في الطهارة ابني على آخر اعتقاد، يعني متوضية لا مش متوضية، لا بتالي كنت متوضية خلاص. إمتى أعمل؟ إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا. لو حصل الاثنين دول طيب أنا بروح وبحس إن حاجة، لا ده شيطان، أنا ابني على آخر حاجة وأعرف إن دي فكرة طفيلية ومسيطرة علي علشان تضيعني، فقعد اتوضى بالخمس مرات والست مرات وراحة داخلة جاية على الوضوء وانت لا، ابني على اخر حاجة وهو دوت وابقى مصدقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو مخي خد اول قرار بكده عارفي خلاص. طيب الناس بتوع الوسوسة، لا اصل نزل بول ولا لا اصل مش عارفة، يا ديني بتحفظ وبنهاية كل صلاة وبشيل حفظ وبعمل اتوضى وشكرا على كده. الامر في موضوع الوسوسه ان انا اخد قرار واخد قرار وانفذه، ابني على اخر اعتقاد، اخر بقى مش متوضيه خلاص عيد الوضوء. لما كل مره اقول انا مش متوضيه، ايوه لا سمعتي او شميتي لا خلاص يبقى انا متوضيه. انت فاهماني ازاي؟ الامر ده محتاج منك مره واتنين، لما هيلاقي كده خلاص الدنيا هتخلص وكل حاجه، وسواس النظافه والوضوء وامسك مش عارفه ايه وافضل ماشيين بالرشاشه رش رش كل الكلام ده، ساعه ما اعرف ان دي فكره بتغزو الدماغ انا بوقفها وما تمداش فيها وما بنيش عليها، عشان لو مش واقعد بقى يا ده ترى كذا، طب يبقى الصلاه اللي قبليها ده تبقى ده يبقى، وانا مش عارفه جايه من الوضوء ده من بعد الوضوء فانا هعيد الصلاه. يعني في ناس تقول لك لا خلاص وصليت وبعدين تقول لك لا الصلاه بطل ربنا مش، لا مش كده خالص، فادفعي الفكره. النقطه الثانيه نقطه ان بتصدقي الناس ده شيء طيب، بس حرص ولا تخون. يعني ايه؟ يعني ما حد يقول لك حاجه اعرضيها بعين العقل، استشيري استخيري اسالي والدتك، ممكن فعلا يبقى كده ممكن يبقى كذا، وحراسي ما تصدقيش قوي لحد ما يبان الصدق قدامك وتعهدي ان الشخصيه دي شخصيه صادقه لا تكذب. مره في مره وبالخبرات يعني لازم هنقع شويه ونعمل، بس مره في مره هتلاقي الدنيا بقت جميله. النقطه الاخيره نقطه ازاي الصداقه وكده، هقول لك على حاجه وتساليهم وتتعرف عليهم وما يقولكيش انت فضوليه، ابدايهم هم عرفين، عايز اعرفكم كلموني على نفسكم، هتقول لك انا كذا ومنين، والله ساكنه هنا وفين، واحنا في المنطقه الفلانيه كنت عندي درس، انا كمان كنت باخد في الحته الفلانيه في المركز الفلاني. خليها هي اللي تبتدي وابني انت كمان في اسئلتك عليها، طب انا اعرفكم بنفسي انا كذا وكذا وكذا، انتوا بقى منين، فزي انت ما تقولي هم هي ايه هم هيقولوا، فابداي بالمبادره انت وهم يقتضوا على ايه، على خطاك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يرزقك الصحبه الصالحه اللهم امين، وجعلك من اهل الجنه يا تسنيم يا رب. معنا ليلى من القاهره، السلام عليكم يا ليلى. عليكم السلام، ازي حضرتك دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. انا ليلى عندي 13 سنه. يا عسل، بحب حضرتك جدا. يا عسل، اتفرجي عليا وعندك 13 سنه ربنا يكرمك. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. حاجه، انا مخمره من السنه فاتت. الله مبارك ما شاء الله ما شاء الله. و و و و ولبستي الخمار وانتي مبسوطه ومحدش ضغط عليكي؟ لبست الخمار، لا محدش يعرف اساسا، لكن ما كانش اي حد يعرف. وبعد كده خلاص انا قررت تحجبي فالكل ربنا يبارك فيك يا ربي بالضبط. يا ليلى يا جميله، ويجعلك من اهل الصلاح ويزيدك هدى وتقى وعفاف وغنى، انت وكل بناتنا اللهم امين. احلى اتصال ده والله، ربنا يبارك فيك حبيبي. معنا ام دعاء من الاسماعيليه، السلام عليكم يا ام دعاء. ام دعاء السلام عليكم. اسمعيني من التليفون يا ام دعاء. ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. ازيك دكتوره؟ انا سامعاكي، اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون. يا اختي يا الف وحمد لله، احبكم الله وجزاكم الله خيرا وسلمكم الله من كل سوء واعانك ربنا يا رب اللهم امين. شكرا ليكي. انا بسمعك على طول وليه سؤال عندك بس واحد. اتفضلي. انا يعني دايما بجيب علي انا وعيالي. مين اللي بيعمل كده؟ يعني الناس بيزعلوني كده، فدايما اضرب عيالي كده شكرا يا دكتورة. عايز تستفيدين الله يصلح حالك. الله يصلح لك حالك ويصلح حال أولادك يا رب. بس أنا يعني ظني أن أنا ما سمعتش السؤال كويس، فلو حد سمع من كنترول يقول لي. شكرا يا دكتورة. شكرا لك. ربنا يبعد عنك كل اللي يضايقك يا ام دعاء، ويجعلك يا رب مصر، ويحفظك باسمه الحافظ الحفيظ، عليك دايما بايات الحفظ، ما تطلعيش من بيتك الا بركعتين، تخشيش الا بركعتين، دايما تدعي باسم الله الحافظ الحفيظ، ارقي نفسك وارقي اولادك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحفظكم من كل سوء، اللهم امين. احنا ممكن ناخد بقى الاسئله الجميله اللي عندنا اللي على اللايف ديت. الناس دي بتتصل ازاي يا محمد نور الدين؟ محمد نور الدين عندك رقم موجود على الواتس اهو، بتكتب عايزه اتكلم الدكتوره، فهم اللي بيتصلوا عليك، اللي هم انا محمد جاي من على البث عايزه اكلم الدكتوره، هيكلموك على طول، هم اللي هيتواصلوا معاك. ام عمرو بنحبك في الله دكتوره، احبكم الله، ربنا يبارك فيكم اجمعين يا رب، اللهم صل على محمد وال محمد. خلاص جالنا اتصال. تمام، ساره من المنوفيه، خليني حاضر اخد ساره من المنوفيه وبعدين نرد على الاسئله. ساره من المنوفيه، السلام عليكم يا ساره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره هاله؟ يا اهلا وسهلا، انا مبسوطه قوي ان انا كلمت حضرتك. ربنا يبسطك يا بنتي كمان وكمان. انا اول مره اكلم حضرتك او اعمل مداخله اصلا. ربنا يبارك فيكي، منورانا. ده نور حضرتك، انا كنت عاوزه احكي لحضرتك مشكلتي. تمام. انا متجوزه في ارياف وبيت عيله. حبيبتي حبيبتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير. ارياف وبيت عيله محتاج طاقه ومحتاج مجهود. خلينا ناخد ماري. ماريا بتقول جزاك الله خير يا دكتوره، ربنا يكرمك كل اللي ويحقق كل في قلبك، ممكن اتكلم معاكي؟ وحبيبتي عندك الرقم هو على الشاشه. ضحى الهلموشي، والله انا اسمك يا ضحى، انت عايز لازم تعملي تسجيل صوتي بالاسم كامل. بتقول ربنا يجزيكي خير ويكبر قلبك وخاطرك، وكل كلمة تقوليها داخلين عليها من فضيلة. صحيح، حاضر، هنتكلم عن العشرة، حاضر. حمزة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أمين. نرمين خالته، أنا خالته وتيتا وكل حاجة، خالته قوليلنا حاجة نعملها كأخذ بالأسباب، نحافظ على نفسنا في الأيام دي اللي ما يعلم بها لربنا ديت، زي ركعتين مثلا قبل ما نخرج وكده. جدع أخوي عايز يشارك مع حضرتك، مش عارفة ازاي. لا، ما يشارك يا نرمين، ده كلام. طب خليني انا اكلمك وناخد البتاع ونبقى في يوم الاطفال باذن الله نعمله. خلينا ساره رجعت تاني المنوفيه. السلام عليكم يا ساره. بسرعه بسرعه قبل ما يقفلوا عليكي يا ساره. قطع تاني. طب تمام، خلينا ما معنا ان شاء الله ربنا ينفخ في صوره الموبايلات. عندنا مسامح، دعوتك انا في مصر، وان ربنا يرفع عنا البلاء والغلاء، اللهم امين يا رب، وكل بلاد المسلمين. ضحى، والله يا دكتوره جزاك الله خيرا. حاضر يا ضحى، هنتكلم عن الكلام ده. فاطمه، جزاك الله خيرا يا دكتوره. مين تاني؟ خلاص والله يا دكتوره، خلاص خلاص خلاص، ممكن اكلم الدكتوره شيماء. بقى شيماء لسه بالله عليكي، ما هو قدامكم رقم على الشاشه بتتصلوا عليه وبتبتدوا تقولوا عايزه اكلم الدكتوره. خلينا ناخد بسرعه، معانا وقت قد ايه؟ خلينا ناخد حاجه بقى من الاسئله الجميله اللي عندنا اللي متاخره ديت. دكتوره السلام عليكم، انا عمري 26 سنه، متزوجه من سنتين، كان عندي وسواس واضطراب في الشخصيه، اتعالجت وبعد الزواج رجع لي تاني بسبب المعامله والتدقيق من حماتي. موضوع العصبيه بقى زايد ومش بعرف اتحكم في نفسي. زوجي كنت مفهماه كل حاجه وكان متفاهم، لكن حاليا كله اتغير وبقى يتعصب ويقول لي انت نكديه ويتلككولي على اي حاجه، وكل اهتمامه باهله بس. ده جاي عليا وعلى نفسيتي جدا، هو المفروض يساندني وهو الوحيد اللي عارف ظروفي صح. طالما قلتي له وطالما اتفقتي معايا على الوضع المفروض ما يضغطش عليك، لكن الحياه بعد الزواج، معلش يا بنات، يعني بيحصل فيها نوع، انا برضو عايزاكم يعني ايه ما تيأسوش بسرعه، بيحصل فيها نوع، عارفه، تغير في الاوقات. ده صحي عشان يفطر، لا ده انا حامل، لا ده انا ولدت، لا ده احنا جاي لنا زيارات اجتماعيه، لا المفروض احنا نعمل زيارات اجتماعيه. فكل دي ضغوط، اللي يعالجها ويظبطها الجدول الجميل وتحديد الوقت ونلتزم بيه. يا ست ضيعت منه 50%، اسم ال 50% الثانيه معمولين، لكن مش مضيعه الوقت كله، والوقت كله رايح في هرجال. نقطه رقم الثانيه، طالما انت بتتضايقي من اللي بينتقدك كتير او بيلوم عليك، امنعي. يا جماعه الامر ده بيأذيني، من فضلكم ما تقولوش كده، عشان فعلا انا بتعب نفسيا. وخلي زوجك يكفيكي هذا الامر، قولي له كده، مش انا متفقه معاكي، مش انا قايله لك يعني سد عني الباب الاذى ده. مره في مره مره في مره هتلاقي الدنيا اتحسنت. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب. اللهم امين. ناخد حاجه من هنا ولا حاجه من هنا؟ ام سامح ابو طالب بتقولي اتكلمي يا دكتوره عن المراه والرجل بعد سن الخمسين. حاضر لكم حلقه ان شاء الله اسمها واحد الخمسين. حاضر. ناخد سؤال اخير من الاسئله دي بسرعه. دكتوره انا متزوجه من 11 سنه وزوجي تزوج عليا قبل رمضان وانا بحبه جدا ومش قادره استوعب الموضوع ده ومش بعمل حاجه غير العياط وبنتي مش قادره اهتم بيها واحنا في غربه لوحدي اعمل ايه؟ تزوج تمام. انت عارفين امتى الكلام نتكلم ونقول ولا او لا اقبل ونفسيته مش اسمح وليا حريه الاختيار. تزوج تزوج. انت ليكي يعني امر في معك بنتك وبتحبيه. انا لا انصحك بالانفصال. الصدمة الأولانية بتخف شوية بشوية لو هو عدل، لو هو رضاكي، لو هو قال إن الأمر لا ينتقص منك ولا عيب منك ولا الكلام ده، ولكن أنا راجل محتاجة أتزوج تاني بدل ما أعمل حرام وعينيني على كده يا ست الكل والله وإنتي على راسي. الراجل لما يعمل كده ويصرف بالهدوء والجمال ده ودايما يطيب بخاطرها تهدى شوية يقولك تهدى وترجع تاني. ما هنعمل إيه؟ طيب ما هو بتهدى وترجع تاني هنعمل إيه؟ نصيبنا في الدنيا كده. تفضل تاني تراضي فيها وتفضل تاني ترى لحد ما تهدى. ما فيش زوجة بتقبل ماشي عشان ولا نفسيتها تقول لك انا بقى مرتاحة ومبسوطة نفسي. يعني مش مش مش نادر لما تلاقي حد زي ده. فالاصل ان احنا نطبطب ونهدي. هتفضلي متضايقة وزعلانة بس الامر بيخف شوية بشوية. وساعات بيبقوا صحاب بقى ويتفقوا على الزوج. عايز اقول لك يعني ساعات هما اللي يتصاحبوا وبعدين ايه كده يعني. فانا ما انصحكش بالانفصال او انك تاخدي قرار دلوقتي وانت في مرحله الغضب ومرحله الصدمه الاولانيه. لا خلي النقطه ديت بعد فتره وراعي انت بتحبيه واكيد طالما بتحبيه هو وصل له كده. لكن مش عايز يعمل حرام بلاش الحرام وبلاش كذا وتزوج. فبالراحه وادعي ربنا سبحانه وتعالى وخلي حتى بنتك ذنبها ايه اطلعي وفوقي نفسك واعملي واعتبري الايام اللي هو عندها الثلاث ايام دولت ايام انت في راحه نفسيه وجسديه وفايقه لنفسك وفايقه لحالك. حبه بحبه بتقدري. قدرتي قدرتي ما قدرتيش ولقى نفسك لا كلامي ولا كلام غيري مقصر ولا ده لك الحريه في الامر. لكن نصيحتي ما تاخدوش قرار سريع لان الدنيا بتهدى وبتبقى الحياه احسن من اول فتره واحسن من اول الخبر ما سمعتيه. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. وقت حلقتنا انتهى. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات